أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقين الله تقين الله تقين الله. لماذا فرض الله تعالى شرع الحجاب؟ للحفاظ على الرجل والمرأة والمجتمع. معنى الحجاب الستر والمنع، لابد أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف ما تحته. تقين الله تقين الله. فاللباس في الشريعة الإسلامية المقصود منه يا إخواني التستر. التستر خلافا للغرب المقصود منه الزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال غلادستون في مجلس العموم البريطاني، قال لهم مقولة خطيرة: لابد من خلع حجاب المرأة يوم أن نخلع حجاب المرأة فيسقط الإسلام. اتقين الله اتقين الله. خلتيهم شمتوا فينا. اتقين الله اتقين الله. شوف المحجبات بيعملوا ايه، بنطلون جينز محزق ونقول ده حجاب. نعم هناك حجاب، لكن حجاب يصف، حجاب يشف، حجاب فتنه في ذات فتنه. كوني انثى في البيت لزوجك. انت ما تلبسي لزوجك، طب الراجل زوجك ده تبرج بالحلال في البيت لزوجك، لكن ما اجي انزل حجابي عفتي طهرتي ايماني حيائي. حجاب المرأة المسلمة انه نستر جميع بدن المرأة وزينتها. انتبه انتبه. بنقول ان مجتمع المحجبات يجب يجب يجب يجب وجوب شرعي ان يكون اطهر المجتمعات على ظهر الارض. اتقين الله. نعم الحجاب من اجل تحقيق معنى إسلامي أصيل في ديننا. نعم للحجاب اللي ينبع من قلب الفتاة. نعم للحجاب اللي يغطي الجسد بالكامل. نعم للحجاب اللي يحقق شروط الحجاب الإسلامية. إذا أطاعت المرأة ربها سبحانه وتعالى في كل أمر من الأوامر، تقين الله، وأطاعت الرسول في كل أمر من الأوامر وطبقت الإسلام فهي نعمة. أختي احذري احذري ايتها المسلمة، وبالغي في الحذر، واجعلي اخص طباعك الحذر وحده. احذري احذري احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب الزوجة المقدس. احذري احذري ليكون لقب اخر احذري عشيقة أو صديقة. احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب عذراء احذري إلى لقب نصف عذراء مجربة. احذري احذري احذري احذري التمدن الذي انتهى إلى اختراع السرعة في الحب، اكتفى الرجل بزوجة ساعة. احذري من التمدن الذي ادى الى اختراع استقلال المرأة، وانا اسميه استغلال المرأة. ايتها المسلمة احذري تهوس الغربيين في طلب المساواة بالرجل، لقد ساوته بالذهاب الى الحلاق ولكن الحلاق لم يجد في وجهها لحية. اختاه احذري واسمعي مني هذه الجملة: ليس لامرأة فاضلة إلا رجلها الواحد، فالرجال جميعا مصائبها إلا واحدا، فالرجال جميعا فتنة.

الواحد يعني يفقد الذاكره. سبحان الله. امال لما اتقال عليكي جنه قلت لك يعني جنه جنه يا اختي ربنا يبارك فيكي جنه بجد جنه ربنا قال عنها اعددت لعبادي الصالحين. عبادي دي تشمل الاناث والذكور احسن تحسبي دي للرجاله بس. يعني اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات اللي مش عمرك ما شفتيه ولا اذن سمعت. قلت لي مش كده ما في حاجات ما شفتهاش وما سمعتهاش بس برضه اقدر اتخيل لا ولا خطر على قلب بشر. يا اختي يا ابنتي ايتها الغالي ايها الاخ الحبيب البسك الله ثوب الحياء فلا ترتدي او ترتدين ثوب الكفر والنفاق. حجاب الموضه هل هذا حجاب يرضي الله ولا بس مغطيه شعرك لانك مش فاضيه تصرحيه؟ الحجاب ليس شكلا فقط، الحجاب عمل، الحجاب اخلاق، الحجاب حياه، الحجاب سير على منهج الله، الحجاب يمنعك من معصيه الله جل وعلا. وثيابا جعلها نعمه على البشر يواري سوءاتكم. ليش اللباس؟ عشان يواري السوءات. وحذر الله عز وجل البشر، ترى في شيء اسمه ابليس. ابليس عنده جيش من الشياطين. شنو وظيفه ابليس؟ لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. شلون طريقته؟ يدعوهم ليكشف السوءات. هذه وظيفة إبليس. ولهذا الله عز وجل ليش ذكر لنا قصة إبليس مع آدم وحواء؟ وكان هدفه من الشجرة شنو؟ أنه تتبين السوءات والعورات وتنزع وينزع الحياء منهما. هذه القصة كلها ليبين لنا خطورة نزع اللباس ونزع الثياب وكشف العورات. وديننا الإسلامي دين الكمال، دين الفطرة. لما أنزله الله عز وجل شرع على المرأة لبسا معينا، عورة معروفة، وشرع للرجل أيضا، للرجل هناك عورة للرجل ما يتنازل عنها. يعني بعض الناس يظن أن فقط المرأة اللي عليها العورة، لا، الرجل أيضا له عورة، لكن تختلف عورة الرجل عن المرأة. هذا شرع الله عز وجل، مو بس الشرع، بل ترى حتى العقول السليمة والفطرة تقول أن أي والله المرأة الحيية، المرأة الستيرة، المرأة المتربية، المرأة اللي تلقاها متسترة متغطية متحجبة أصلا. لكن اليوم ما راح نتكلم عن حجاب، لا، راح نتكلم عن ملابس وصلت إلى حد، وآسف على الكلمة، حد الوقاحة. بنات داشين اليوم بعض الكليات، رايحين بعض الأماكن العامة وكأنها في سهرة مع زوجها في آخر الليل. يمكن بعضكم يقول شيخ تبالغ، لا ما أبالغ. اللي في بعض المولات اليوم عندنا قلة أدب، ما في حياة خلاص. بعض البنات كأنها والله يا جماعة، والله بعض الناس يمكن أخوها يستحي يشوفها على الملابس هذه، لكن لأنها تعودت وتربت في جو من العري والإباحية والخلاعة قامت يعني هذه متسترة الحين طالعة للمجمع. شنو بقى من جسدها أصلا؟ مكاشفتها، ممغطيتها. أنا اليوم جبت لكم بعض الأمثلة ملابس بس، ما يبنى صور، لأن الفيديو الشباب المعدين قالوا ما نقدر، شنحط مصايب، بلاوي، أفلام، فيديوهات حقيقية عندنا، وأرسلت من بعض الأخوة في التويتر وغيره، ما نقدر نعرضها، صعب. ش نعرض يا جماعة؟ نعرض خلاعة؟ يبنى الملابس، شوفوا الملابس اللي يبينها اليوم. هذه الملابس يا جماعة مو ملابس تلبسها واحدة حق زوجها ولا تلبسها بين النساء، لا يا جماعة، هذه ملابس اليوم تلبس في الأماكن العامة، في الطلعات. تدرون شنو في الطلعات؟ بالله عليكم هذه ملابس ساترة، هذه يمكن حتى آخر الليل بعض النساء ما تلبسها لزوجها. والله يا جماعة اليوم في بعض المولات، وعلى لساني ودي حتى أسميها، لأن بعض المجمعات هذه الله يهديها مانع منع تام، أي محاضرة، أي مجلس ذكر، أي تذكير بالله في مولها ممنوع عندها. لكن شوفوا الوقاحة اللي قاعدة تصير في عرض الأزياء. شنو عرض الأزياء؟ عرض الأجساد. دز لي واحد بالتويتر رسالة جميلة، يقول لي إذا كانت الحضارة والمدنية في تعري وفي نزع الملابس، ترى أكثر أمة متحضرة اليوم الحيوانات، لأن المعروف اللي يميز الإنسان عن الحيوان من الأشياء اللي تميزه اللبس، اللي ما يتستر ويخرج عاري هذا ليس من البشر أصلا. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. أهلا بحضرتك. الناس مش عارفين برضو يعني المفاجأة عندهم ايه النهاردة. هو طبعا المفاجأة الحمد لله أكرمني ربنا بالحجاب، أنا طبعا كنت ممثلة قبل كده واستعراضية وإعلانات، والحمد لله ربنا هداني والتزمت بالحجاب، وأسعد أيام حياتي هم الأربع سنين دول. إيه الفرق بين الحجاب وبين قبل كده؟ طبعا راحة نفسية وطمأنينة والأمان، ومش قلقانة من أي حاجة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن القلوب. التزمت ازاي؟ في رسائل جات لي من ربنا سبحانه وتعالى، كنت اقعد اتعب طول النهار في البيت وانزل اروح المسرح واروح البس واستعراضات ومكياج وبهرجة وحاجات زي كده، فطبعا اروح البيت الاقي نفسي تعبانة، اروح المستشفى اروح الدكاترة يقولوا ما عندهاش اي حاجة. طب عندي ايه الحالة دي؟ لا، حالة نفسية، تعبت نفسيا فعلا. أتاري دي الحمد لله رسائل من ربنا لغاية رمضان اللي هو من أربع سنين اللي كنت لابسة الحجاب، قلت لا، كان عندي افتتاح رواية وبتاع مش عارف ايه، فما قلت مش هطلع على المسرح تاني، خلاص انتهى الأمر. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. بنات النهاردة يسمعوا الفن والفنانات والشهرة والفلوس والحاجات دي كلها. أيوة. تقولي للبنات دول مين؟ أقول لهم كل دي خدعة وحالات مؤقتة، مش هي دي المتعة الحقيقية. المتعة الحقيقية في الطاعة بتاعة ربنا والحجاب والالتزام، لان ده اللي هناخده معانا في الاخره، وده اللي هنقابله عند ربنا، لان دي اوامر ربنا وطاعه ربنا وطاعه الرسول. هنقابل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ازاي واحنا لابسين ايه، متبرجين؟ يلا نلحق نفسينا بالصلاه ونعوض الصلوات ونعوض الصيام والحسنات والاعمال الصالحه. متعة تانية خالص، احلى متعة في الدنيا. ده مثل يا بنات يا ريت نتعلم منه. شايفين ثابت الفن، ثابت الاستعراض، ثابت كل ده، وراحت لطريق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يثبتك. ابشري يا حاجة مرفت، من ترك شيئا حرمه الله ابدله الله خيرا منه فيما احله الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون المنتقبة الفضيلة التي تسمع كلاما جارحا عشان النقاط ممكن تسمع طيب الشيخة جت او واحدة تقول الله ده انسانة ولا شيطان اخدنا على جناحك يا ست الشيخة الى اخر هذه الكلمات ابشري ابشري هتبشرها بايه أبشرها ببشرى من كتاب ربنا جل وعلا اسمع القرآن كده عشان تزداد ثقة ويقينا أنك على الحق إن شاء الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون متطرفون أصوليون أصوليون فوضويون فضوليون رجعيون متخلفون متأخرون مش بكفاية كده تهم معلبة للصبح لهؤلاء الفضلاء وللفضليات الطاهرات العفيفات الشريفات يا سلام والله العظيم أنت في نعمة والله دي شهادة لك من الله إذا مشيت بهذا الزي زي العفاف زي الشرف إذا مشيت به وسمعت هذه الألفاظ شهادة لك من الله جل وعلا أنك على الإيمان إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فأبشري وبعدين إحنا هنروح فين أنت هتروح فين جنب سمية هتروح فين جنب أم عمار عمار بن ياسر هتروح فين جنب زنيرة هتروح فين جنب الطاهرات العفيفات اتلاء كلمة ممكن نسمعها تزعلنا تخلينا نترك الطريق لا لا لا لا لا اطلاقا ممكن اتعرض لموقف يؤذيني في شرف يؤذيني في عرضي او ما تخلى عن وسام السنة والشرف وروح احلى اليه اقول لا انا مش فاضل وجع الدماغ ده انا عاوز رب العيال يمشي جنب الحيط لا الدين رخيص كده النقاب الدين يعني رخيص لا الدين ده الدين ده روحي ده دينك روحك دينك دمك لا يجوز ان يفرط المسلم او ان تفرط المسلمة في دينها على الاطلاق بل اذا خرجت الروح فليخرج معها الدين انما يخرج الدين قبل الروح لا مستحيل مستحيل ان نصله يعني الروح لو خرجت يعني والدين باقي وقائم بفضل الله القصة ايه الموت موت البدن ما الكل حيموت الكل هيموت يعني تعددت الاسباب والموت واحده ما فيش حد مخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فاصبري ايتها المحجبة اصبري ايتها المنتقبة النساء بصيح ده وقفة مع النساء قولوني ايتها الفاضلة تقين الله خافي من ربنا الحجاب اقنعني بالاسلام النساء والصيف الدنيا حر وأنا باستحياء شديد جدا أقول وكله ألع بنقول للنساء اتقين الله أيتها العفيفة اتقين الله خافي من ربنا أيتها العفيفة أنا خايف تذكري

وكما قلت لكم لا يهزم صاحب اعتقاد قط. بتلبس النقاب كده وتقف قدام المرايه وتقول ايه ده ايه ده ده انا بقيت عامله زي الشبح. تشوف النقاب ده وهي لابساه الحلوه هي حتى مع قاعده مع كل الناس ومغطيه وجهها تماما وقاعده كده بتذكر الا ما حدش شايفها وهي بتذكر محدش شايفه لها وهي بتبكي ربنا وهي بتدعو ربنا وهي بتتضرع لربنا في احرج المواقف في احلك الظروف اللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيتكلم واللي بيتجنن واللي بيلعب واللي كله في دنيا وهي مع الله. يا بختك يا منتقم يا بختك يا منتقم. انت اليوم راح تلبسين اللي تبينه لكن تدرين بي اليوم اللي راح تلبسين الحجاب كاملا رغبا عنك تدرين ولا ما تدرين؟ تدرين راح يجي اليوم اللي تلبسين غطاء كامل من الراس الى الرجل ما حد يقدر يسويها. لا راح تصير لا انا ما ارضى ولا راح اقبل بهذا. تدرين بيها اليوم وغصبا عليك راح تلبسين هذا اللبس بل لو كان عندك لسان بهاليوم كان قلتي أرجوكم غطوني كلي بعد حتى الوجه غطوني. تدري شنو لبسك راح يكون؟ أوريك اللبس اللي راح تلبسينه ترى هذا. تدري شو يسمونه هذا؟ هذا لبسي ولبسك ولبس كل امرأة. يوم من الأيام راح تلبسينه راح يلفونك مو لفة واحدة لفة ولفتين وثلاث إذا ما كان أكثر بعد. وراح لا تقولي لي شعر يطلع لا تقولي لي ايد تطلع لا تقولي لي مكياج بحط لا تقولي لي بس شكلي لا يا بنتي راح تلبسينه غصبا عليك وراح تلقين الله عز وجل بجسد تتمنين لو تغطيتي في ذلك اليوم. تخيلي انت تقلبين على آلة الحدباء تخيلي وانت تغسلين تخيلي وهم يغطونك. عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر في غرفتها دفن عمر لبست حجاب داخل الغرفة قالوا لها ليش هذا ميت؟ قالت وإن كان ميتا لكن شيء اسمه الحياء حياء داخل المرأة إذا نزع الحياء من القلب ترى ما فينا خير والله ما فينا خير. يا بنيتي يا أختي تتوقعين هذه الجرأة اللي فيك اليوم والحرية الزايدة والآثام اللي قاعد جمعينها من البشر كلهم من يوم طلعت لين رجعتي تتوقعين بلحظة السكرة بلحظة لما تشوفين الملك يمك تخافين تقولين له منو أنت؟ يقولك أنا ملك الموت. ما ودك باللحظة تقولين له اصبر علي شوي شوي بس بروح ألبس وقبضني على الحجاب. والله تتمنين والله راح تتمنين هذا الشيء وهو ينزع الروح وراح تتذكرين كلامي كلامي هذا راح تذكرينه راح تذكرينه وتذكرين كل من نصحك وقالش تحجبي وانت تقولين ما بي لبسي تقولين ما أبي. ترى حتى الحجاب في حجاب عاري وفي حجاب ساتر. يا بنات تقين الله عز وجل ترى باب التوبة مفتوح والليلة فكري طيب ليش أنا شو الفرق بيني وبين هذه المتسترة شنو هذه تبي الله أنا ما أبي الله هذه تحب ربها أنا ما أحب ربي هذه تبي جنة أنا ما أبي جنة طيب ليش شو المجتمع الوسخ اللي أنا فيه كل واحدة قاعد تدعيني للعري وتوريني صور وأفلام هذا اللي يبونش الخير هذا اللي يرونش يوم القيامة لجهنم والعياذ بالله. يا بنيتي اليوم اتخذ القرار الحين الليلة شفت الملابس هذه الوسخة شقيها مو كفو أنا اللي شريتها أني أحطها على جسدي هذا جسد الله خلقني فيه. ترى في ناس الله خلقهم معاقين في بنات الله خلقها وابتلاها بالتشوه وفي بنات جسمها في أمراض في ناس عليهم ابتلاء لكن أنت الله أعطاه جسد صحيح سليم ما شاء الله. طيب هذا الشكر هكذا نشكر الله عز وجل. يا بنت يا أخت تقين الله لو وقفت قدام النبي دقيقة واحدة تقول له إيه والهدية اللي تقدمها له هقول له أنا بحبك أكتر من نفسي. وهديتك اللي هتقدمها له حجاب اقول له مشتاق لك قوي طب وهتقدمي له هديه سامحني الله يكرمك يا رب وبارك فيك. هدية أنا مهما عملت عمري ما هقدر أوفي أي حاجة. مش هقدر أتكلم. جميل، إجابة حلوة جدا. أنا من الواحد يعني مخفى كتير. أول حاجة فكرت فيها حسيت إني عايزة أقول له أنا آسف. الهدية إيه؟ القرآن، إيه استحفظ القرآن إن شاء الله. اللي هو قدام النبي لمدة دقيقة واحدة. هتقول له إيه؟ مش هعمل نفسي من البكاء والله. متقفة بقالي أسبوع بالظبط. ما شاء الله ربنا يثبتك. عايزة أقول لك بسبب كلمة واحدة اتقالتلي. نعم. بسبب إن هم قالوا لي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من تمسك بسنتي حشر معي. قول له عمش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك ويبارك فيك. ده أنت كده أنت كده قلت له وقدمت الهدية خلاص. لما أقف قدامها أكون مكسوفة مني. هو ده المطلوب والله. أكون مكسوفة لأن طب أنا مش. هتقدم له هدية إيه؟ هتقدم له هدية إيه؟ يعني ميلاد. مش هقول لحضرتك ان انا ممكن اقدم له روحي لان دي حاجه تبقى قليل. وهتقدم هديه ايه؟ وهقدم له ان شاء الله انا بحفظ القران وان شاء الله اول ما اخلص ان شاء الله حفظ القران. ايوه هحفظ ان شاء الله القران. الله يكرمك. ما هو النبي قال كده خيركم من تعلم القران وعلمه. خير من يمشي على قدمي. هقول له ان انا يعني بقالي انا عندي 19 سنه. نعم. بقالي 5 سنين ما بفوتش صلاه الفجر انا والكويت. اقول يا سيد الابرار حبك في دمي نهر على أرض الصلابة جاري. يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين، وليلها كنهاري تصب من الإيمان، تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. عهد علينا أن نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن مماري. علمتنا معنى الوفاء لربنا والصبر عند تزاحم الأقبال. صفوة الباري وخيرته. احنا نفسنا ان يبقى حالنا يصر النبي، ان النبي لو شافنا يصر النبي عشان برؤيته برؤيتنا، يقول هم دول امتي، هم دول شباب المسلمين بجد، هم دول ابناء الصحابه صلى الله عليه وسلم، هم دول اخواني. أشرف الأعراب والعجم خير